بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع المنظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. قال المازن رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم ولرة لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعان تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. هذه الأبيات يشير فيها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات من المنظومة فيها زيادة لذكر بعض الصحابة كالحسين وفاطمة وغير ذلك من التابعين والأئمة المتبعين، لكن هذا مما اتفقت عليه الروايات، يعني ما ذكر في باب الصحابة. يعني توجد رواية أخرى مذكورة كما ذكرت لكم في أول لقاء فيها زيادة بعض الأبيات يعني على ما ذكر فيها، ذكر الحسين وفاطمة وعائشة وذكر الإمام مالك والشافعي وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم المتبعين، لكن الرواية هذه موجودة في كتاب الشريعة للإمام الأجري و ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. طيب، فضائل الصحابة معلومة معروفة في الكتاب والسنة الصحيحة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة يعني المراد أمة الإسلام عموما والصحابة خصوصا، وكذا في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذا في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عن. يعني من الأدلة في الكتاب العزيز على عدالة الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذا في آخر سورة البينة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد قوله عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. الحديث يعني إشارة إلى منزلة الصحابة وعلو قدرهم. كذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. فهو الذي نسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، فهو الذي نسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. حديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمعنى أن لو أن أحدا من غير الصحابة تصدق بمقدار جبل أحد ذهبا، وتصدق أحد من الصحابة بمد من الطعام أو نصفه، مد من الطعام من الأرز أو من القمح أو مد، واضح، مد أو نصفه، لسبق يعني في الأجر والثواب ما تصدق به ذاك الصحابي، وذلك لسابقتهم في الإسلام وعلو منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى. قال: تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تعريف الصحابي يعني كما هو معلوم يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. طيب قال المصنف: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما. المراد بوزيريه أبا بكر بوزيريه أبي بكر وعمر. طيب قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. أهل السنة متفقون على أن أفضل الصحابة هو الصديق رضي الله عنه، وبعده في الفضل عمر رضي الله عنه، ووقع خلاف في شأن عثمان وعلي من جهة الفضل مع اتفاقهم على ترتيبهم من جهة الخلافة. من جهة ترتيب الخلافة الصديق عمر عثمان علي، هذا انعقد عليه الإجماع. أما من جهة الفضل، من جهة الفضل والمكانة والمنزلة، فقد وقع خلاف في شأن عثمان وعلي، في شأن عثمان وعلي، والأكثرون بادئ الأمر على تقديم عثمان على علي، وبعد ذلك استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي. يبقى هذا من جهة ماذا؟ من جهة الفضل، من جهة الفضل والمكانة والمنزلة. عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما وله الجنة؟ فحفرها عثمان. وعلي رضي الله عنه حينما خلفه في المدينة، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فعثمان وردت في شأنه فضائل، وكذا علي رضي الله عنهما. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير. ما معنى حليف؟ صاحب. أي نعم، بمعنى أنه ملازم للخير. حليف بمعنى ملازم للخير، كالحليف يعني يكون بينك وبين شخص حلف. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، أي أنه ناجح في فوز وفلاح، بمعنى إذا كان حليفا للخير ملازما له فإنه من الفائزين، من الفائزين والمفلحين. علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهد لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وإنهم بمعنى ما تقدم ذكره في شأن الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وإنهم للرهد لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. وزد عليهم الخلد تسرح. إيه موجودة روايات، موجودة روايات يعني. موجودة عندك في الخلد، فيها روايات يعني، لا بأس يعني. على نجب الفردوس بالنور تسرح، يعني هؤلاء الأربعة الذين تقدم ذكرهم، وزد عليهم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء بقية العشرة المبشرين بالجنة. يبقى على نجب الفردوس، النجب جمع أو نجب جمع نجاء، وهي مراكب أهل الجنة، مراكب أهل الجنة، مراكب أهل الجنة. فأهل الجنة لهم مراكب يستقلونها في الجنة. يبقى قال: وإنهم للرهد لا ريب فيهم، بمعنى لا شك فيهم. فقد ورد في شأنهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد، إلى أن أتم ذكر العشرة. لذلك يطلق عليهم العشرة المبشرون بالجنة. وإلا فإن عائشة أو خديجة والرميصاء هؤلاء من أهل، من أهل الجنة. يعني مثلا خديجة جاءت البشارة في شأنها، وكذا الرميصاء أم سليم وبلال رضي الله عنه، كل هؤلاء جاءت البشارة في حقهم أنهم من أهل الجنة. لكن هؤلاء ورد ذكرهم في حديث واحد، فصار يطلق عليهم العشرة المبشرون بالجنة. سعيد، وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أبوه كان حنيفا، الحنفاء يعني على ملة، نعم، يعني كانوا على الدين الصحيح. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد المراد به سعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة بن الجراح، والزبير ابن العوام، الزبير بن العوام، فسعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يعني ممدح ممدوح بالأوصاف الحسنة والذكر الجميل. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يعني قل خير قول في الصحابة كلهم لا تستثني منهم أحدا، مع العلم أنهم يتفاضلون في المنزلة والمكان، فليس الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه الغزوات كالذي رآه مرة وانصرف. واضح؟ يبقى هناك تفاضل بينهم في المنزلة. وقل خير قول في الصحابة في كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. طعانا يعني لا تكن من الطاعنين الذين يطعنون ويلمزون في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعيب وتجرح، تجرحهم وتطعن في عدالتهم، كقول الذين يقولون أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر اليسير، أو من يطعن في عمرو بن العاص أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. في سورة الفتح آيات فيها مدح للصحابة. ما هي هذه الآيات؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه آية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. لا، في سورة الفتح. في سورة الفتح الناظر رحمه الله تبارك وتعالى قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. إنما يبيعون الله. أي نعم. فهذه آيات في سورة الفتح تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، سيأتي ذكر هناك مبحث يعني في السلم في الصحابة. طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى ومجمل المعتقد في شأن الصحابة أنهم كلهم عدول، وأن الله تبارك وتعالى اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ولا نذكرهم إلا بالثناء الحسن الجميل، وما وقع بينهم من الخصومات مما جرى في قدر الله تبارك وتعالى فإنه يطوى ولا يذكر، ونعتقد أن من اجتهد منهم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ولكن في مقام التعليم فهذا مما يذكر مع طلبة العلم. أما أن يذكر هذا الكلام على أسماع العوام فليس هذا من الحكمة، لأن هذا قد يكون سببا في وجود الغل على بعض الصحابة. الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز في شأن أهل الإيمان وكيف أنهم يستغفرون لمن سبقهم في الإيمان في قوله تعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجمعوا بين سلامة الصدر وسلامة القول. سلامة القلوب ليس فيها غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الإيمان عموما، وكذا سلامة الألسن بألا يذكروا إلا بالثناء الحسن الجميل. طيب قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه، الإيمان بالقدر كما هو معلوم عندكم أحد أركان الإيمان الستة، فأيقن به واعتقد ذلك اعتقادا جازما أن كل شيء في هذا الكون بقدر الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ذلك، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، عجز العاجز وكسله والكيس بمعنى نشاطه وانبعاث نفسه، كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. فإنه أي القدر دعامة عقد الدين. ما معنى الدعامة؟ ما معنى الدعامة؟ أساس بمعنى العمود أو الإسطوانة أو السارية. فالقدر أحد دعائم أركان الإيمان، أركان الإيمان الستة. فلو أنه كفر بالقدر فإنه يكون كافرا بالله تبارك وتعالى. قال: دعامة عقد الدين والدين أفيح. فجعل بمعنى دعائم الدين كأنها خرزات في عقد، خرزات في عقد، أي حبات في عقد، عقد فيه حبات. هذا العقد لو أنك قطعت الحبل فإن كل الحبات ستتناثر وتسقط. فقال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ما معنى أفيح؟ أفيح بمعنى أوسع. والدين أفيح، يعني الدين لا يقتصر فقط على، يعني أو الإيمان على مسألة القدر فقط، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أحد أركان الإيمان الستة. والدين أفيح بمعنى أوسع. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. يعني ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، الملكان اللذان يسألان العبد في قبره: ما ربك وما دينك ومن الرجل الذي أرسل فيكم. طيب، ولا الحوض والميزان، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والميزان الذي توزن فيه صحائف الأعمال، أو يوزن العامل، أو توزن الأعمال كما تقدم ذكره في دروس سابقة، إنك تنصح. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. يعني الكلام واضح، يقول: وقل يخرج الله العظيم بفضله، يعني بفضله سبحانه وتعالى وتكرمه، من النار أجسادا، وهم عصاة الموحدين، لأن من كان كافرا أو كان منافقا خالصا فإنه يخلد في نار جهنم، أما الذين يخرجون من نار جهنم فهم عصاة الموحدين الذين جاءوا بذنوب استحقوا بها أن يعذبوا في نار جهنم. طيب، هؤلاء ما هو مصيرهم؟ وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. أجساد كما ورد في الحديث قد امتحشوا، صاروا ماذا؟ فحما. إذ جاء، أو معذرة، من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر، أي يغسلون في نهر الحياة كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يخرجوا من نار جهنم، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس طيبة زكية، فيغسلون في نهر الحياة. فقال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه. طيب، كحب، تشبيه لهم قال كحب حميل السير إذ جاء يطفحه، كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تروا إلى يعني البذرة تكون في جانب السير تخرج صفراء ملتوية. فقال المصنف كحب حميل السير إذ جاء يطفحه، الحبة تكون في جانب السير فتنبت بإذن الله، تطفح بإذن الله تبارك وتعالى، كما ورد في الرواية ألا ترى أنها صفراء ملتوية، يعني إذا خرجت ودع بعد ذلك تشتد. فكذلك الذين يخرجون من نار جهنم وقد امتحشوا وصاروا فحما فإنهم يغسلون في ماء الحياة ويطهرون ويزكون، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. وإن رسول الله للخلق شافع، يعني إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تقدم في باب الشفاعة أن هناك شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة عامة يعني يشاركه فيها غيره. أما الشفاعة الخاصة الشفاعة العظمى في أن يأذن الله تبارك وتعالى في بدء الحساب بين الخلائق، هذا مما يختص به، وكذا شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة. سائر الشفاعات يدخل فيها الأنبياء والصالحون والملائكة. طيب جواب على الخوارج يعني اللي يقول سيأتي. وإن رسول الله للخلق شافع وإن عذاب القبر بالحق موضح، عذاب القبر وقع توضيحه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، ما المراد هنا بأهل الصلاة؟ أهل القبلة، أهل الإسلام، لأن المسلمين لا يتركون الصلاة، واضح؟ فعبر هنا بأي لفظ؟ بأهل الصلاة. قال لا تكفرا أهل الصلاة، أهل الإسلام، أهل الإيمان، أهل القبلة، لا تكفرنهم وإن عصوا وإن وقعت منهم المعاصي، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد، يعني فكلهم يقع في المعاصي وذو العرش وهو الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده، حتى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد إذا لم يعصوا ربهم ويستغفرون فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بأقوام يعصون ويستغفرون، واضح؟ وورد كذلك في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب أي يعاقب به، فقال رب اغفر لي فغفر له، ثم عاد فأذنب قال فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال رب اغفر لي فغفر له، ثم عاد فأذنب في المرة الثالثة فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال رب اغفر لي فغفر الله له، فقال الله تبارك وتعالى فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. وهذا كما يذكر في هذا الباب ليس فتحا لباب الجرأة على الله تبارك وتعالى، وإنما فتح أو فتح باب الرجاء والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، أي فليفعل عبدي ما شاء ما دام يذنب ويعود ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا أنه يتعمد فعل المعاصي بمعنى يتجرأ على الله تبارك وتعالى ويتساهل في فعلها ويقول إن الله غفور رحيم، وإنما ذلك ينسحب في حق من يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعزم على عدم العود وبعد ذلك تغلبه نفسه فيعود ويذنب مرة أخرى، فهذا لا نقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى قال ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، لا تعتقد رأي الخوارج في شأن مرتكب الكبيرة وأنه كافر في الدنيا مخلد في نار جهنم، فإنك إن فعلت ذلك فإنك تهلك نفسك وتفضح نفسك. فقال مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، يرضي به إلى المهارب، وذلك باستباحته لدماء المسلمين وتكفيرهم بغير بينة، فيكون مصيره الهلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويتركون الكافرين، أي لا يقتلونهم. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لا تكن من المرجئة الذي يلعب بدينه حينما يقول أنه لا، يعني كما أنه لا تنفع طاعة مع الكفر لا يضر إيمان مع معصية، فهذا يلعب بالدين، وهذا يجرئ الناس على المعاصي ومخالفة الكتاب والسنة. فلا تكن مرجيا لعوبا بدينه، تلعب بدينك، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذا قال أن العاصي الذي فعل الموبقات هو كإيمانه كإيمان أبي بكر وجبريل، فهذا يمزح ويلعب بالدين ويجرئ الناس على معصية الله تبارك وتعالى، فاحذر مقالته. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية، فهذا فيه رد كذلك على المرجئة الذين اختلفوا فيما بينهم، يعني في تعريف الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. قول اللسان، ونية الاعتقاد، والفعل عمل الجوارح والأركان، وفعل على قول النبي مصرح، يعني ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك في قوله: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى قول، قال الإيمان، يشمل ذلك، قال قول اللسان، قول لا إله إلا الله، إماطة الأذى عن الطريق، تميط حجرا أو شوكا يتأذى به المارة، فهذا من الفعل، وكذا الحياء من عمل القلب. يبقى الإيمان يجمع هذه الأشياء الثلاثة من اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. لذلك السلف يقولون أن الإيمان قول وعمل، أو يقولون قول وعمل ونية، يريدون بذلك الإخلاص، أو قول وعمل ونية وسنة، أي متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: وينقص طورا بالمعاصي، الإيمان ينقص بماذا؟ بالمعاصي. وتارة بطاعته ينمى، أي يزيد بالطاعات، وفي الوزن يرجح، يعني يرجح في ميزانه. إذا كان صاحب أعمال صالحة فإن إيمانه في ازدياد بإذن الله تبارك وتعالى، وكذا في الآخرة فإن ميزان الحسنات يرجح على ميزان السيئات. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. طيب، يبقى هنا التحذير من اتباع مذاهب الرجال وآرائهم، وعليك بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أشرح وأزكى. طيب، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، يعني عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. فقال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، طعنوا في أهل الحديث، لذلك تجد من العلماء من يذكر أن من سيما أهل البدع الطعن في أهل الحديث، الطعن في أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث أن من علامات المبتدعة الطعن في أهل الحديث. لماذا؟ لأن أهل الحديث يلزمونهم بالسنن، يلزمونهم بالسنن. أهل البدع يستدلون بالعمومات، يستدل بآيات عامة على بدعته، فتأتي السنة فتقيد ذلك أو تبين المراد بذلك. فأهل الحديث عندهم علم بهذه المسائل ويعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن أهل البدع يبغضون أهل الحديث لأنهم يردون عليهم ويفضحونهم أي في بدعهم وآرائهم المخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. حتى ورد من قال: إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، لأن الإمام أحمد علم وجبل في الحديث، فصارت محبته محبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، أي يا صاحبي، فأنت على خير تبيت وتصبح، فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا اعتقدت هذه العقيدة التي ورد ذكرها في هذه المنظومة الموافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت على خير تبيت وتصبح، فأنت على خير تبيت وتصبح. وهذا ليس فيه يعني بمعنى تزكية للمصنف لنفسه، وإنما هو يزكي المنظومة لما ورد فيها من موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه يمتدح منظومته. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد الفراغ من ذكر هذه المنظومة: هذا قولي وقول أبي وقول من أدركنا من العلماء وقول من بلغنا من العلماء، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. فهو قال المصنف: هذا قولي وقول أبي وقول من أدركنا من العلماء وقول من بلغنا من العلماء، فمن قال علي غير ذلك فقد كذب. وهذه المنظومة قال: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، على خير تبيت وتصبح. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون الكتاب والسنة ويلتزمون عقيدة السلف الصالح، والله أعلم. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.